بمقدار شوي كان أنا قرأ هو يفعل هذا متعمدا لمن يثق على طريقة من يثق طريقة الشنقاط على طريقة الرحمن الذي يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب. إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع، كما قال الرسول عليه السلام أن جبريل قال له الصلاة بين هذين الوقتين، يعني غير إمام مع جماعة. أعلى في إمام إلا أن يضيع صلاة الجماعة. أقول هو تعمدا نعم أقول رجل يؤخر صلاة الصبح إما قبل طلوع الشمس، هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة وغيرها هذا أمر جائز، لكن الأفضل ما نبحث الآن، الأفضل أن تصلي كل الصلوات في أول وقتها إلا صلاة العشاء، الأفضل أن تصليها في آخر وقتها يعني قبل نصف الليل، لكن الأفضل ما الله فرض علينا إنما من باب الاستحباب. فواحد ترك المستحب وأخر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعص الله عز وجل. صلاة الجماعة في الجماعة الأولى المستحب أم واجب؟ لا واجب. هذا أستاذ بصرف النظر عن صلاة الجماعة، أنا قلت هذا يا شيخ، قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة، يعني واحد افرضه في البرية ما في جماعة مسافر إلى آخره فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، هل أثم؟ الجواب لا. أما واحد ضيع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني، صلاة الجماعة هذه سواء صلي في أول وقت أو في منتصف الوقت أو في آخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم، فكان الشمس تطلع عنه إيش ويصلي الفجر، هذه الجماعة واجبة على كل حال لأن الصلاة في وقتها، لكن أفضل الصلاة في وقتها الأول. فما نتكلم نحن الآن عن صلاة الجماعة، نتكلم عن الصلاة في وقتها. صورة واضحة، إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلى اللي في عمله، وكمان يكون في عمله في البرية أو في عمله كمان في عمله بس صلاة الجماعة كل وقت عمله، ونقول بشرط ما يروي عليه صلاة الجماعة يا شيخ. الجماعة واجب، عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر، فالآن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة إنما نتكلم بخصوص الوقت أول وآخر، هل بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه. الوقت المختار أن يصلي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي آخر وقتها، والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة في الثانية، والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس. فواحد سأل معه رخصة من الشارع يصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ومعه رخصة من الشارع أن يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، ومعه رخصة من الشارع يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس، وإلا إذا صلىها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرم، ومعه رخصة أن يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء، ومعه رخصة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، بل هذا هو الأفضل، فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس صادق، لأن هذا لا يجوز. صادق جاء كل ما له رخصة، الرخصة مطلقة ولا مقيدة بأعذار؟ لا بدون عذر. بدون عذر؟ إيه لا. معناها إذا كان هيك معناها نحن ما نبغى لا نصلي جماعة إلا حتى تجي الجماعة. بغض النظر عن جماعة إلا الفرق. لا إذا في مسجد إمام الجماعة أخي المقصود إذا في مسجد مثلا إمام وجماعة اتفقوا على تأخير مثلا الصلاة إلى الوقت فجائز ولا ما جائز؟ خلاص. أما نقول بغض النظر عن صلاة الجماعة. لا مفرد. أما نحكي بغض النظر عن صلاة الجماعة. هلا لما بيجيب جماعة بعد. لما قال الرسول عليه السلام الصلاة بين هذين الوقتين. أيوة. شو بيعني؟ هذا حد يجوز تأخير الصلاة من هنا إلى هنا. تيجي بتقول له أنت وصلاة الجماعة. مش واحد يروح منين في الصلاة ويطها ويجود مفهوم يعني قبل قليل أو في خلال الدرس بأن صلاة الجماعة الأولى معناها التأخير من أمد يجيبه جماعة أولى كلك إذا اتفقه إمام إمام الجماعة بدي أن شيء هذا أنه أفهمه حتى هاي بدأ تفهيم يا أستاذ لا غيرك قالها لا والله أنا الزوال كمان طالب بسيط أهلا أهلا أهلا طيب هي خلاص منها كيف يجي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.